السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هذه الأيام تطوى وتمر، وكل يوم مر فرصة مرت، فرصة ولن تعوض، فإنك لا تدري ما تحدث الأيام فيك. لذلك إخوتي، انتبه قبل أن تقول ليت أني، والآن لا تقل ليت أني أقدر، أقول تقدر. ليت أني أستطيع، أقول لك تستطيع. ما الذي يمنعك؟ الله لطيف بعباده، لطف الله شامل ظاهر دائم، فأقبل على ربك وابدأ مرحلة جديدة منذ الليلة، منذ هذه اللحظة، في هذه الساعة ابدأ. وهذه دعوة الله إليك لكي تتوب بوعود وتهديد، وما زلنا نستقي من القرآن دواء لأرواحنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقفنا معها وقفات جميلة طويلة، وذكرنا 17 فائدة في هذه الآية، في أن فيها أن الله قد يغفر العبد من غير أن يتوب. كريم، غفور، رحيم، ولكنك إذا تبت، الله جل جلاله بعدها قال واتبعوا أحسن ما أنزل، قال سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إذا تبت ارجع بقى، ارجع عن الذنوب. كنت هناك عند المعاصي وعند الذنوب وعند الغفلة، ارجع تاني وأنيبوا إلى ربكم. اثنين، استسلم بقى. إذا تبت ارجع، وإذا رجعت استسلم. وجاء هنا التهديد بعد الرحمة وبعد المغفرة وبعد اللطف، جاء التهديد من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. والكلام ده قد يأتيكم العذاب في معناه في الدنيا. سبحان الله العظيم، شوف قارون على كل ما كان يملك، ما إن مفاتيحه لتنوء به العصبة أولي القوة، ومع ذلك فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، ولو كانت له فئة ما كان من المنتصرين، انتهت. وهكذا في صاحب الجنتين، وما كان منتصرا قد من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ثم قال الله لكي تتوب وكي تنيب اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. خذ بالعزائم، خذ بالأفضل، اعمل بالأحوط، اجتهد أكثر، اوصل لأعلى درجة من العبادة لكي تكون في أعلى درجة من الجنة. زي ما قلنا الفردوس يحتاج إلى عمل. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الأولانية قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، تستغيث وحاجة ينصرك، حاجة يلحقك، حاجة ينفعك. التانية بقى بغتة ومش حاسس بيه، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، ينزل العذاب فجأة وأنت مش دريان. وختمنا المرة اللي فاتت ب وأنت في لقد كنت في غفلة من هذا، يا ترى هتفوق ولا بقى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يا ترى ممكن ناخد الثلاث آيات على بعضهم، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. آيات يشيب لهولها الولدان، هو ده ليت أني. ربنا بيقول لك توب ونغفر لك، ارجع ونعفو عنك، ابعد عن الذنوب ونرحمك، وانب ارجع ليا قبل ما اعذبك، واعمل الاحسن قبل ما فجأك وافجعك. ويومها هتقول، شوف العليم الخبير بيقول لك هتقول ايه يوميها. اسمع التلات ايات دول على بعضهم كده، ان تقول نفس العليم الخبير البر التواب الرحيم السميع البصير بيقول لك انت هتقول ايه، ومحدش هيقول غير الكلام ده. هو ده الكلام اللي هيتقال ساعتها ساعة ما ينزل عليك العذاب، ساعة ما يفدأك العقاب، ساعة ما يبطش بك الجبار، تقول يا حسرتي أن تقول نفس يا حسرتا. سبحان الله العظيم، كان في أخ لينا مريض ابتلي بشلل رباعي، فرحت أزوره فيقول لي أنا بتحسر على ثلاث حاجات. هو قال لي كده، قال لي في فرق بين الندم والحسرة. الندم ان الواحد يندم على حاجة ما عملهاش وخلاص عدت، لكن الحسرة انك عايش وشايف ومش قادر تعملها، مش قادر تعملها، فتبقى حسرة. هل بتحسر على السجود مش عارف اسكت، لو بتحسر على كل لحظة قضيتها وانا قادر اسجد وما سجدتش، فاتتني دي. ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، عدت، عدت الاوقات اللي فرط فيها العبد في جنب الله. عارف الوقت اللي انت عصيت فيه ربنا عليك فيه مصايب قد ايه؟ المصيبة الاولى انك الوقت اللي انت عصيت فيه ربنا ضاعت منك طاعة في الوقت ده ما اتعملتش، والمصيبة التانية ان الوقت ده عصيت فيه ربنا، والمصيبة التالتة ان الوقت ده مش هيرجع تاني عشان تشيل المعصية وتحط الطاعة، والمصيبة الخامسة ان الوقت اللي انت بتتوب فيه ده بتضيع وقت جديد كان فيه عمل جديد. الوقت اللي انت بتستدرك فيه بتتوب وتستغفر ومن اللي فات، الوقت ده كان وقت عمل تاني غير التوبة والاستغفار، كان وقت طاعات اخرى، مصايب كتير. عشان كده الانسان يوم ينزل به البطش وينزل به العذاب يقول ايه؟ يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. انا كنت بهزر، انا كنت تايه، وان كنت لمن الساخرين كنت بسخر، يعني كنت بلعب، كنت عامل مسخرة، سخرية، تهريج، كنت ماشي حياتي اي حاجة وخلاص في الدنيا، مش ما كنتش عامل حسابي ان المصيبة كبيرة كده. ان تقول نفس يا حسرة على ما فرط، واسمع كلمة يا حسرة، تحسر على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول لو ان الله هداني. تحس كلمة لو ان الله هداني يوم يعض الظالم على يديه. الندمان يقول عليه يعض انامل الندم على الانامل اطراف الاصابع، لكن التاني ده يوم يعض الظالم على يديه، هياكل ايديه من الندم، مش صوابعه، مش اطراف اصابعه، يوم يعض الظالم على يديه. شوف لو ان، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. لو ربنا هداني كنت هبقى تقي، ده انا كنت انفع ابقى تقي، وانا ما بقتش تقي ليه؟ ليت اني، ليت اني، ليت اني استطعت أن أتقي الله، ليت أني هداني الله، ليت أني أخذ الله بيدي، ليت أني اتقيت الله، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أنا بقول إن الآيات دي من حجة الله البالغة على العباد، من حجة ربنا على الإنسان، إن ربنا يقيم عليه الحجة، إنه يقول له إنه زوائع هيقول إيه. فربنا بيقول لك قبل ما تقول ما تقولش كده، عشان توب عشان ما تقولش، استغفر عشان ما تندمش، استغفر عشان ما تتحسرش. اسمع كده ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى، ان تقول نفس يا حسرة قول يا عم الشيخ، ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول أن الله هداني لكنت من المتقين، فأكون من المحسنين. بلى، زي ما بقول لك دي من إقامة الله الحج على عبده، قبل ما تقول أو تقول لو حين ترى العذاب، بس حط على يقول إيه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هتشوف الحقيقة، ويما تشوفها أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة لو أقدر أرجع، لو في فرصة تانية، لو في محاولة أخيرة ممكن، يا ترى لو، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. سبحان الله العظيم، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول واتبعوا أحسن، فعمال يقول فلكنت من المتقين فأكون من المحسنين، بيقول الدرجات العالية جدا في الدين، فأكون من المتقين أبقى تقي، فأكون من المحسنين أبقى محسن. بس مع شديد الأسف عايز أقول لك مفيش فرصة تانية، مفيش محاولة أخيرة، مفيش إعادة في امتحانات الآخرة، مفيش ملاحق، هي مرة واحدة الغلطة بفورة. يا ترى ممكن تمسك دماغك تلحق نفسك قبل ما تضيع الفرصة دي اليومين اللي انت فيهم، قبل ما تقول ليت أني ولا تحين ليت؟ يا ترى ما أنش الأوان نقول كلنا تبت إلى الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.